الاختيار والدنيا أكبر امتحان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد فمرحبا مرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع قاطع هذه المنتجات. منتج لذاتي منتج مهم جدا جدا إن احنا لازم نقطعه، يقينا لازم نقطعه، لأنه بيقضح في توكل العبد على ربنا سبحانه وتعالى، بل وفي عدم الإيمان بقدر الله وقضاء الله سبحانه وتعالى. فنحتاجين إن احنا نقاطع المنتج دوت، ألا وهو التطير، التفاؤم. في ناس كتيرة بصر الحياة بنظرة سوداوية، بيشوف الحياة بنظارة سوداء، بيتفائم من كل شيء. لو سمع صوت غراب بيتفائم، لو شاف شخص معين بيتفائم، لو جه يوم معين زي مثلا الجمعة 13 بيطلعين إشاعة ان لو جه الجمعة 13 بيبقى يوم سوء من ربنا عافينا وعافيكم، بيطلعين إشاعة ان الجمعة فيها ساعة نحس، مع ان الجمعة كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم فيها ساعة اجابة كما اخبر الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. لو قاعد وانس مال رفت يقول لك ربنا يستر اليوم ده يعدي، لو قاعد وسمع بس اي حاجه لو ودنه صفرت يقول لك ربنا يستر، لو شاف قطه سودا يقول لك اليوم ده مش هيعدي، لو واحده جوزها مسافر وقاعده مع الولاد وفجاه السقف ضيق يقول لك يبقى الحاج ما هوش راجع. وده بيفكرني بواحد دخل فندق مره، يعني دخل ياجر غرفه وكده، فلما دخل يعني سلموه غرفه، فدخل جوه لقى السقف عمال بيضيق، فطلع على مدير الفندق قال له ازاي تسكنوا الناس في فندق بالمنظر ده قايل السقوط ومش عارف ايه. قال له ازاي يا فندم، ليه في ايه؟ قال له السقف بيزيق. قال له لا يا فندم حضرتك مش واخد بالك، ده السقف بيسبح. قال له بيسبح؟ قال له ايوه طبعا، لا اله الا الله، ما سمعتش قول المولى عز وجل وان من شيء الا يسبح بحمده؟ قال له ما انا خايف تاخد الخشه يسجد على دماغي، يعني خد بالك. صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. اذا ففي صنف فعلا متفائم جدا جدا، اي حاجه تحصل هو على طول يقول لك ربنا يستر واليوم ده يعدي. طيب تعال نشوف حبيبنا صلى الله عليه وسلم ازاي حذرنا من ان احنا نتطيب نتفائم. قال صلى الله عليه وسلم كما عند احمد بسند صحيح: الطيره شرك. الطيره التفاؤم شرك، لانك انت في الوقت ده ما عندكش ايمان بقضاء الله وقدره، بتظن ان ممكن شيء في الكون يتم بغير اراده الله وبغير قدر الله سبحانه وتعالى، انما تبني هذا الامر على انك انت تفاءمت من شيء معين. قال صلى الله عليه وسلم ايضا كما عند البخاري واحمد: لا عدوى ولا طيره ولا هامه ولا هامه ولا صفر، وفر من المجزوم فرارك من الاسد. وعند احمد والبخاري ومسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا طيره ويعجبني الفأل الصالح. قال: وما الفأل الصالح؟ قال: الكلمه الحسنه. وعند ابي داود بسند صحيح عن بريده انه قال: كان النبي لا يتطير من شيء صلى الله عليه وسلم اسوتنا وقدوتنا، لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه لمن كان يرجو الله واليوم الاخر وذكر الله كثيرا. يخبر الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم ان اللي بيتطير اللي بيتفائم هيحرم من نعمة جليلة جدا جدا وعظيمة جدا، هيحرم من ان هو يكون مع 70,000 الذين يدخلون الجنة يوم القيامة بلا حساب ولا عذاب. ايه الدليل على كده؟ خد الدليل بس بعد ما تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. حديث البخاري ومسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم حينما اخبر عن 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، فالصحابة سألوا: من هم يا رسول الله؟ قال: أما إنهم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. يبقى لا يسترقون يعني لا يطلبون الرقية. قل لله، هو يا شيخ محمود طلب الرقية حرام؟ لا مش حرام، انت لما تطلب الواحد يرقيك مش حرام، لكن لو طلبت من حد ان يرقيك هتخرج من دايرة 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. امال اعمل ايه؟ يا اما ترقي نفسك، يا اما اخوك من نفسه، ده اللي بوصي بيه اخواني واحبابي، يا اما اخوك يرقيك من غير ما انت تطلب. ولذلك احنا المفروض ان احنا نراعي النقطة دي، ان انا لما اخش على واحد حبيبي من اصحابي ولا اخواني ولا قرايبي والاقيه شكله تعبان ارقيه، حتى لو شكله مش تعبان ارقيه من غير ما هو يطلب مني الرقيه، وبرضه هو يرقيني من غير ما اطلب الرقيه، عشان ما نخرجش من دايره ال 70,000 الذين يدخلون الجنه بغير حساب ولا عذاب. من هم يا رسول الله؟ قال: ام انهم الذين لا يسترقون يعني لا يطلبون رقيه ولا يكتوون من الكي ولا يتطيرون لا يتشائمون وعلى ربهم يتوكلون. اخويا الحبيب المؤمن اوسع الناس املا وتفاؤلا، المؤمن دائما متفائل، لان كل ما ياتي من عند الحبيب فهو حبيب. جاني فلوس برضو خير، ما جانيش فلوس برضو خير، جاني اولاد خلفت برضو خير، ما جانيش برضو خير. انت يعني هو ايه الاحسن، ان انا اكون غني ولا اكون فقير؟ الاحسن ان انا اكون عبد لله، سواء كنت غني فانا عبد، فقير انا عبد، غني انا عبد، مريض انا عبد، صحيح انا عبد، قوي ضعيف، في كل الاحوال المفروض مني او المطلوب مني ان انا اكون عبد لله سبحانه وتعالى. فلا يأس ولا قنوط ولا تشاؤم. وبعدين انا عايز اسال سؤال، ازاي انسان يتشائم وهو يعبد ربا كريما يشبغ عليه نعمه ظاهره وباطنه؟ يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحميد. ازاي تتشائم وانت بتتوكل على من بيده ملكوت السماوات والارض؟ ازاي تتشائم وانت بتعبد رب سبحانه وتعالى وسعت رحمته كل شيء؟ غفر لامرأة بغي سقط كلبا، وغفر للرجل الآخر وأدخله الجنة بسقيا كلب، وقال جل وعلا يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشتك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. تعالوا نسمع الحديث اللي هو بيدور حوالينه الحلقة كلها، اللي هو إيه؟ حديث النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم، لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. يعني إيه الكلام ده؟ يعني إيه العدوى؟ يعني ما فيش حد بيعد حد، ما فيش حد بيعد حد إلا بقدر الله وبأمر الله. تمام؟ ولد جاله مرض معدي، ربنا يا رب يشفي جميع مرضى المسلمين. ولد جاله مرض معدي، وبعدين إخواته الخمسة قاعدين معاه، فهو عدا واحد منهم والأربعة ما تعدوش. الله، طب ما هو نفس المرض وهي نفس الغرفة وهم قاعدين مع بعض، واحد اتعدى وأربعة ما تعدوش ليه؟ لأن العدوى لا تنتقل إلا بأمر الله وبقدر الله. ده معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى، يعني لا عدوى من ذاتها أو من نفسها، ولكن عليك ان انت تاخد بالاسباب. ما جيش جنب واحد واخد انفلونزا وواقف جنبه ومقرب منه قوي فعطس في وشي فلقط منه الفيروس، لا خد بالاسباب وقف بعيد، مفيش مشكله، لكن في يقينك ان حتى لو انتقلت العدوى فلم تنتقل الا بقدر الله سبحانه وتعالى. لكن مع برضه معنى ذلك لابد ان احنا ناخد الاسباب. ولا طيره، يعني ايه طيره؟ العرب يا جماعه زمان كان يحسب لما عاوز مثلا يسافر او يتجوز او يعمل تجاره معينه كان يجيب الطير وبعدين يطيره، فان طار الطائر ده يمين يتفائل هذا الرجل العربي، يتفائل وينجز هذا الموضوع، اذا كان مسافر يسافر، ما كان هيتجوز يتجوز، ان كان هيعمل تجاره يعمل تجاره، وهكذا. لو طار الطائر لليمين، طب لو طار للشمال يقول لك لا تفائم خلاص يبقى مش هسافر، ولو كنت هتجوز مش هتجوز، ولو كنت هعمل تجاره مش هعملها. فنهانا الشرع عن ذلك، يعني ونهانا الشارع سبحانه وتعالى عن ذلك. طلع دلوقتي بقى في الزمن بتاعنا حاجات قريبه جدا جدا من تطور العرب، زي ايه؟ زي الكف. واحد جاي يقول لك تعالى اقرا لك الكف، ويمسك الكف ويبص للخط يقول لك قدامك سفر طويل وهتتجوز مش عارف ايه وهيجي لك ان شاء الله رزق مش عارف ازاي وحماتك هتخش الجيش، ايه حاجات كده ازاي، ويقعد بقى ايه يعني يوهمك اوهام كده غريبه. والفنجان، تيجي واحده مثلا تقوم معاك مجارتها على فنجان تقول لك تعالى يا حبيبتي استني اقفل بقى الفنجان كده وتعالى بقى اما اقرا لك بختك في الفنجان، تبص لها تقول لها يا نهار ابيض ده القهوه مظلمه، فاهم ازاي؟ ده يعني المستقبل مش عارف عامل ازاي وربنا يستر عليك ويحصل لي كده، وتخوفها باوهام واشياء يعني لا دخل فيها يعني لقدر الله سبحانه وتعالى. الحاجه الثالثه الودع، ودي كلها شركيات يا جماعه. كل من يعتقد ان الحاجات دي تنفع او تضر من دون الله فدي شركيات بالله، ولذلك النبي وضحها قال الطيره شرك، الطيره شرك. كون ان انا اتساءل من حاجه، قاعد هنا في الدرس الكوبايه دي المفروض بتتحط عن يمين، فجاه لقيت عن شمال، قلت يا خبر ابيض هي اتحط عن شمال، الدرس هيطلع وحش جدا، واخد بالك؟ ده عياذا بالله، يعني انا كده كاني بقول ان خلاص ما دام حاجه حصلت يبقى ان شاء الله يبقى لا تدخل لقدر الله، وانا ببني كل حياتي على التفاؤل والتشاؤم، وهذا كله لا يجوز ابدا. من ضمن الحاجات ايضا الغريبه المنتشره في الزمن ده فتح المصحف. تخيل ان بعض الناس لما يجي مثلا يوم يعمل مشروع معين هيفتح محل معين، واخد بالك؟ فواحد يقول له طب انت افتح المصحف الاول عشان تشوف حظك في المحل ده، يوم جاب المصحف ويوم فتح فجاه كده على اي ايه وعلى اي صفحه، فجاه فتح لا ايه ان فتحنا لك فتحا مبينا، يقول له الله اكبر ان شاء الله المحل ده يبقى بركه وهتبيع وتبقى زي الفل، فاهم ازاي؟ يجي مثلا مسافر ولا اي حاجه يفتح المصحف، يفتح المصحف يلاقي يعني جت على ايه خذوه فغلوه، يقول له يا عم سفرين اعلم بالله ربنا، وهكذا. ف فيتشاءم ويتفائل ويبني حياته كلها على التشاؤم وعلى التفاؤل. اللي أغرب من ده كله بقى ومنتشر جدا على الصحف اليومية الأبراج. الأبراج دي مصيبة المصائب. تلاقي الراجل قايم الصبحية وراح شغله، فجأة تلاقي مثلا برج إيه الجوزاء، واخد بالك؟ وبعدين يقرأ في حظك اليوم أو بختك اليوم، فيقرأ اوعى تخرج النهاردة مصيبة في انتظارك. يوم قاعد وقلع لبسه وقال لها مش رايح الشغل النهاردة، ويضيع نفسه ويعطل نفسه ويعطل بلده وامته واوا في سبيل ان هو ارى كلام ليس له اساس من الصحة. واحد رايح يتجوز واحدة، فرايحين بقى برضو للدجال يسألوا الجوازة دي كويسة ولا بلاش منها، فيسألوا انت برجك ايه، يقولوا برج مثلا كذا والتانية برج كذا، يقولوا لا ما ينفعش ده انت برجك مائي وهو برج ترابي، مية على التراب تبقى لعيشة، اديك قلت واخد بالك. فيفركش الجوازة كلها بسبب الابراج والكلام ده كله. تعالوا نكمل مع بعض موضوع التطير ولكن بعد فاصل قصير. جزاكم الله خيرا وحسن الاستماع، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد فمرحبا مرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، أخويا وحبيبي أختي الفاضلة. ما عندناش حاجة اسمها تطير ولا تشاؤم، عندنا توكل على الله سبحانه وتعالى. بدل ما الناس تلجأ لقراية الفنجان وشوف الودع وافتح المصحف وشوف المندل وحظك اليوم والكلام ده كله، عندنا حاجة أعظم من كل ده اسمها دعاء الاستخارة. إيه دعاء الاستخارة؟ بنصلي ركعتين من دون الفريضة ثم نقول هذا الدعاء: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. اللهم فإن كنت تعلم أن زواجي من فلان الفلانية وتسمي الحاجة اللي أنت عايزها خير لي في ديني ودنياي وعاقبة أمري، فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر أو هذا الزواج شر لي في ديني ودنياي وعاقبة أمري، فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هنا بفضل الله سبحانه وتعالى إن خلعت من حولك وقوتك إلى حول الله وقوتك. يا جماعة السر في القضاء والقدر العلم والقدرة. المولى عز وجل يقول سبحانه وتعالى: والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. العلماء بيقولوا: ولا يكون الله غالبا على أمره إلا إذا كان عالما بما يقول إليه الحال. يعني إيه؟ فلان مريض، فلان دوت هيخس إمتى؟ مين اللي يعرف؟ الله. فلان ده فقير هيغتني إمتى؟ اللي يعلم كده الله. يبقى ربنا عالم بالحال اللي هو إن هو فقير دلوقتي، الشاب ده فقير، ويعلم بالمآل إن الشاب ده هيغتني إمتى. واضح؟ عالم بالحال ان فلان ده مريض ويعلم المقال ان فلان ده هيخف امتى. مين اللي يعلم المقال؟ لا يعلم المقال الا الله سبحانه وتعالى. ولا يكون الله غالبا على امر الا اذا كان قادرا على امضاء ما يريد. وهو ده السر في القضاء والقدر، العلم والقدرة. شوف بقى دعاء الاستخارة: اللهم اني استخيرك بعلمك واستقدرك بقدرتك. شوف في اخره بيقول ايه: فانك تعلم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. يبقى السر في القضاء والقدر في حاجتين: في العلم والقدرة. عشان كده ما ينفعش تقول تطير ولا تشاؤم ولا كذا ولا كذا. دعاء الاستخارة بتستخير رب السماوات والأرض، وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. طيب تعالوا نكمل حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. يعني ايه هامة؟ العرب زمان كانت بتعتقد ان اللي بيموت مقتول بيطلع هامة من القبر بتاعه تفضل تقول اسقوني اسقوني، خد بالك، وتفضل تطوف حوالين قبره الا في حالة واحدة: لو اتاخد بطار الرجل ده. طول ما اتاخدش بطار، طول ما هم ما خدوش بطاره، تفضل الهامة دي تدور حوالين القبر. طبعا ده كلام فارغ. ولا صفر، كان العرب بيتشائموا جدا من شهر صفر، خصوصا في الزواج في شهر صفر. فجاء الإسلام يهدم كل الجاهلية ديت: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر، ولكن وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده. الإمام ابن القيم ليه كلام قيم وجميل جدا في الموضوع ده. بيقولك ايه؟ بيقولك التطير التشاؤم إنما يضر من أشفق منه وخاف. أنا خارج من بيتي فشفت شخص معين، الشخص ده كل ما اشوفه تحصل لي حاجه وحشه، فربطت بين الموضوعين. فاول ما اشوفه اقول يا نهار ابيض اليوم ده مش هيعدي، او شفت قطه سودا وانا بتفائم، او سمعت صوت غراب وانا بتفائم، فاقول اليوم ده مش هيعدي. ممكن ما يعديش، واخد بالك ليه؟ لانك انت اعتقدت النفع والضر في من غير الله. ف سبحانه وتعالى. إذن فالمسألة مسألة إن أنت لابد إن أنت تتوكل على الله سبحانه وتعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت. الطير إنما يضر من أشفق منه وخاف، وأما من لم يبالي به ولم يعبأ به شيئا لم يضره شيئا، ولا سيما إذا قال عند رؤية ما يتطير به، يعني أنت لو شفت حاجة ربنا عفونا فيه قد يكون هناك لسه رواسب، يعني سنخلص الموضوع في يوم وليلة، يعني واحد تعود طول حياته إنه بيتفائم ويتفائل وهو مش هقدر أقول له بطل تفاؤم في لحظة واحدة، هيحاول يتدرب ويدرج قلبه كده ويظبط نفسه لحد ما يترك التفاؤم مرة واحدة أو كلية بالشكل التدريجي. شاف قطة سودة وهو دايما بيتفائل من رؤية القطة السودة يعمل ايه؟ على طول تذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم ان انت لو شفت حاجة تتطير منها قل اللهم لا خير الا خيرك ولا طير الا طيرك ولا اله غيرك، اللهم لا يأتي بالحسنات الا انت ولا يدفع السيئات الا انت، ولا حول ولا قوة الا بك. قل يا شيخ محمود جبت الكلام ده منين بقى؟ هقول لك حديثين صحاح. حديث الاولاني رواه احمد بسند صحيح عن ابن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ردته الطيرة من حاجة فقد أشرك. خد بالك، قال يا رسول الله وما كفارة ذلك؟ يعني من ردته الطيرة شاف حاجة في غسائل منها فرجع ومرضيش يمشي في الموضوع ده، النبي عليه السلام بيقول فقد أشرك فقد أشرك. قال وما كفارة ذلك يا رسول الله؟ قال أن يقول أحدهم اللهم لا خير إلا خيرك ولا طير إلا طيرك ولا إله غيرك. حديث الثاني رواه أبو داود بسند صحيح عن عقبة بن عامر قال ذكرت الطيرة عند رسول الله ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم فقال أحسنها الفأل. الطيرة أحسنها إيه؟ الفأل اللي هي الكلمة الطيبة. ولا ترد مسلما، فإذا رأى أحدكم ما يقرأ فليقل اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت ولا يدفع السيئات إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك. دي كفارة التفاؤم أخويا حبيبي، احفظها مني هقولها لك تاني. تقول اللهم لا خير إلا خيرك ولا طير إلا طيرك ولا إله غيرك، خد بالك. والثانية اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت ولا يدفع السيئات إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك. رايح الشغل شفت حاجة تتفاءل منها قول الكلام ده بفضل الله وتوكل على الله وروح شغلك واوعى ترجع. رايح تتجوز فجأة لقيت واحد انت بتتفاءل منه طول الجوازة دي مش هتنفع، واخد بالك؟ لا، امضي بطريقك وقول الكلام اللي انا قلت لك دلوقتي حالا. رايح شغلانة وظيفة جديدة فجأة شفت حاجة او سمعت صوت غراب وانت بتتفاءل عايزا بالله من صوت الغراب، اوعى تتفاءل، قول الكلمات دي وامضي بطريقك وتوكل على الحي الذي لا يموت. لكن في شبهة، والحقيقة شبهة شبهة جامدة قوي بس هتتحل ان شاء الله. واحد يقول لي الله يعني انت يا شيخ محمود عايز تقنعني ان مفيش حاجة اسمها تفاؤم ابدا؟ فانا بقول لك اه مفيش حاجة اسمها تفاؤم. تقول لي ازاي ده كان النبي يقول كلام غير كده خالص؟ هقول لك انا عارف قصدك الحديث اللي رواه الترمذي والنسائي بسند صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال السؤم في ثلاثة المرأة والمسكن والدابة. قول لي ايوه هو الحديث ده، اقول لك صح انا جبته لك اهو. لكن في تعليق حلو قوي للشيخ الألباني برضه هقول لك معاه. الشيخ الألباني لما أورد الحديث ده في كتاب صحيح الجامع قال إيه؟ قال هذا الحديث بهذا اللفظ مختصر اختصارا مخلا، وإنما أصله أصل الحديث بلفظ إن كان السؤم في شيء، والرواية ديت عند البخاري وأحمد ومالك، إن كان السؤم في شيء لو كان إن كان السؤم في شيء ففي ثلاثة في الدار والمرأة والفرس. في رواية وما سؤم الدار أن تكون ضيقة المرافق وفيها جيران سوء، ربنا عافينا عافيك، ده سؤم الدار. طب وسؤم المرأة؟ أنها تكون صليصة اللسان. وسؤم الفرس ألا تمكنك من ركوبها، ده سؤم الثلاثة. طيب كلمة إن كان ده أسلوب نفي ولا أسلوب إثبات يا جماعة؟ ها علماء اللغة بقى. أسلوب نفي طبعا، كأنه بيقول لك لو كنت جيت عندي امبارح كنت هديك 5000 جنيه، لكن ما جتش يبقى ما خدتش، صح كده؟ يبقى ده بينفع عنك ان انت خدت ال 5000 جنيه. فبيقول لك ان كان السؤم في شيء لو كان، لكن ما حصلش، يبقى اذا لا سؤم. ولو كان في سؤم يبقى في حاجتين في الثلاثه دول اللي ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم. قول لي طيب هو ايه اسباب التطير وعلاجه؟ اسبابه استعجاله سريعه في الوقت الجري، ضعف اليقين والتوكل على الله، ان كل القلب فيه نقص في التوكل وعنده ضعف اليقين في الله سبحانه وتعالى. ثاني حاجه الجهل بالدين، لانه ما هوش عارف يعني ايه التوكل على الله، ما هوش عارف ان ما حرام ان انت تتطير او تتفائم. حاجة الثالثة الاعلام كان ليه اثر شديد جدا. اجب لك مسلسل يقولك حاسب بن فرارة يقول لي طلع لك ممثل يقول لك عيني بترف وراسي بترف ومش عارف ايه ولسه فيها ومش عارف ايه، واخد بالك؟ ويجيب لك الثالث يقول لك يا نهار ابيض الصباح هبص مين النهارده، ويجيب لك الرابع يقول لك ده الجمعه في ساعه ما، والخامس يقول لك ده وشه يقطع او فلان وشه يقطع الخميره بالبيت، وواحد رابع يقول لك ده البومه صوتها هيجيب الفقر، وهكذا. كل الكلام ده لما الناس سمعتهم الاعلام تتبعت من خلال مسلسلات وافلام ومسرحيات. ربنا عافينا وعافيك يا رب. العلاج في دقيقه ولا دقيقه ونص بسرعه كده، اول حاجه التوكل على الله. قال ابن مسعود في حديث رواه ابو داود والترمذي في سند صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الطيره شرك. خد بالك، زاد ابن مسعود بقى الكلام ده من كلام ابن مسعود، يبقى الطيره شرك من كلام النبي. قال ابن مسعود وما منا الا، كانه بيقول وما منا الا احيانا بيقع في حته التشاؤم، ولكن يذهبه الله عز وجل بالتوكل. ليه؟ لأنه لا شيء في الكون يدور إلا بقدر الله، إن كل شيء خلقناه بقدر. خد بالك، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا سبحانه وتعالى، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء فلن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعت على أن يضروك فلن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. لا كل يعطيك يقين في الله سبحانه وتعالى أنه لا يتم شيء في الكون ده كله إلا بقدر الله سبحانه وتعالى. ثالث حل طلب العلم، أنت تقرأ في العقيدة وتفهم يعني أن الطيرة شرك وأن الكلام ده لا يجوز. إذا أخوي وحبيبي عايزين نقاطع المنتج ده بالله عليك، مفيش طيرة، مفيش من النهاردة أي تشاؤم بأي شيء، كل شيء مش بيحصل في الدنيا دي كلها إلا بقدر الله سبحانه وتعالى، إن كل شيء خلقناه بقدر. خل عندك يقين وخل عندك توكل على الله سبحانه وتعالى. ودانك زنت أو عينيك رفت أو شفت قطة سودة أو سمعت صوت غراب أو حصل أي حاجة، اوعى تتشائم على طول في ساعتها. اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك، اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.